لما حصلت الفتنة العظيمة في زمن التابعين وحصل أيضا فيها ما حصل، جاء نفر إلى طلق ابن حبيب رحمه الله وقالوا له: كيف نتقي هذه الفتن؟ كيف نتقيها؟ ما المخرج؟ أرشدنا إلى الطريق، كيف نتقي هذه الفتن؟ قال: اتقوها بالتقوى. انظر الكلام ما أعظمه، قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا التقوى، أي أذكر لنا تعريفا مجملا لتقوى الله. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف من أجمع وأوجز وأحسن ما قيل في تعريف التقوى، حتى أثنى عليه جماعة من أهل العلم، منهم الذهبي رحمه الله في السير، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية. ابن القيم في الرسالة التبوكية قال: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. والذهبي في السير قال: أبدع وأوجز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.